الممكن بيذكر لنا ماذا مر معنا في الكتب السابقة أو السالفة؟ طبعا حديث المنكر إذا خالف الضعيف الثقة، هذا نوع للمنكر. نوع آخر، المنكر نوعان على الصحيح. النوع الثاني أي نوع؟ انفرد به الضعيف العادي الواهي، ولا الضعيف الواهي؟ الواهي. نعم، ينبغي أن يكون واهيا. أو إذا انفرد الضعيف بأصل ليس له أصل، لا في الكتاب ولا في السنة، لا شاهد ولا يعني بلفظه ولا حتى بشاهد لأصله، ممكن أن يعد تفرده منكرا. قال إذا الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر، فأطلق الإبن ذلك ولم يفصل. وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود عند أو موجود في كلام كثير من أهل الحديث، والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ. وعند هذا نقول المنكر ينقسم إلى قسمين على ما ذكرناه في الشاذ، فإنه بمعناه ذكرناه في الشاذ يعني يشترط فيه المخالفة المقصود. إذا النوع من المنكر أنه فيه مخالفة، والنوع الثاني مطلق التفرد. مثال الأول وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات، الآن واضح أنه دمج بين الشاذ وبين المنكر، لأنه سيروي حديثا أو سيذكر حديثا أخطأ فيه مالك في اسم الرجل سيجعله من باب المنكر، والذي مر معكم أنه من قبيل الشاذ أو الشذوذ في السند طبعا لا في المتن. هذا النوع قال مثال الأول إذن يعني فيه مخالفة، هو المنفرد المخالف لما رواه الثقات، رواية مالك عن الزهري عن علي بن الحسين. علي بن الحسين معروف بزين العابدين شيخ الزهري، عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فخالف مالك غيره من الثقات في قوله عمر ابن عثمان بضم العين عمر يعني، وذكر مالك وذكر مسلم صاحب الصحيح في كتاب التمييز، له كتاب التمييز جزء صغير موجود، أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال فيه عمر ابن عثمان يعني بفتح العين عمر وليس عمر، عمر وليس عمر، هذا معنى فتح العين. وذكر أن مالك كان يشير بيده إلى دار عثمان أو إلى دار عمر ابن عثمان، كأنه علم أنهم يخالفونه، لذلك كأن مالكا على سبيل التأكيد يشير إلى داره ويقول هذه داره على سبيل ماذا؟ ذكر قرين أنه متثبت ومتأكد في ذلك، من باب ذكر القرين أنه متأكد ومتثبت فيما يقوله. عرفنا لماذا كان يشير إلى الدار؟ عرفنا قرين على التأكد والتثبت، لكن الأكثر خالفوه في ذلك. إذا كأنه علم أنهم يخالفونه، وعمر وعمر جميعا ولد عثمان يعني من أولاد عثمان، ولد عثمان من أولاد عثمان. غير أن هذا الحديث إنما هو عن عمرو يعني على الصحيح بفتح العين، وحكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه، والله أعلم. قلنا هذا الراجح أنه من قبيل ماذا؟ الشاذ أو الشذوذ في السند. هذا مثال يصلح مثالا للشذوذ في السند. ومثال الثاني وهو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفاوته. لذلك مر معكم في نزهة النظر لابن حجر أنه انتقد ذلك على ابن الصلاح ولم يسمه، لما تكلم على الشاذ والمنكر قال: وقد غفل من سوى بينهما، يعني من سوى بين الشاذ والمنكر، ويحسن ابن الصلاح. ففعلا هنا واضح أنه سوى بين الشاذ والمنكر. ومثال الثاني وهو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده. إذا قلنا هذا فلان ثقة، يعني لو تفرد بحديث فحديثه مقبول أو محتج به. إذا قلنا لا يحتمل تفرده، يعني ليس أهلا بأن يتفرد بحديث، يصلح للتقوية والمتابعة هذا الرجل، عرفنا؟ هذا معنى ما يحتمل معه تفرده، أو ما لا يحتمل، يقبل يعني تفرده به أو لا يقبل. ما رويناه من حديث أبي زكير يحيى ابن محمد ابن قيس عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا البلح بالتمر. كلوا البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضه، يعني انزعجه، ويقول: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد به الخلق. الثوب الخلق هو الثوب البالي، الثوب الخلق بفتح اللام، الثوب البالي. هنا المراد تمر القديم، يعني قد تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح، أخرج عنه مسلم في كتابه. قيدوه بقولكم متابعة، لم يروي له في الأصول، أخرج إذن له مسلم متابعة. غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده، والله أعلم. والراجح في قوله صالح أنه رجل صالح بمعنى تقي، وليس بمعنى صالح الحديث على الصحيح. فالراجح أنه ضعيف، هذا الرجل ضعيف، وحديثه منكر، حديثه منكر. النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. شيخ نقطة في هذا الشيء، وكأنه لم يذكر مخالفة الضعيف للثقات. نعم، استبدل ذلك بمخالفة الثقة للثقات، قلنا هذا الخطأ. إذن هو ذكر مثال مالك، عرفنا، فهذا كما قلنا ابن حجر انتقده عليه، يعني قال هكذا يكون سوى بين المنكر والشاذ، عرفنا. لذلك المثال الذي ذكره كما قلنا هذا يصلح للشاذ وليس للمنكر. شايف في المثال الأول هو قال: وهو المنفرد المخالف لما هو الثقات. احنا الأصح أن نقول وهو المنفرد في المنكر، المنفرد الضعيف. نعم، إذا قلنا في المنكر الضعيف إذا خالف ثقة أو أكثر من ثقة فحديثه منكر. ما هو الاعتبار؟ الاعتبار هو عبارة عن عملية البحث والتفتيش والسبر بطرق هذا الحديث وألفاظه من كافة الكتب، كتب الستة والكتب التسعة والخمسة عشر والكتب الخمسين والأجزاء الحديثية ومن كل مكان، يبحث ويفتش ثم يوضع في هذه الأسانيد في أحوال الرجال والعلل وما أشبه ذلك، فهذا يقال له الاعتبار. هذا هو الاعتبار، عرفنا. إذن الاعتبار هو عملية البحث والتفتيش عن الحديث في كافة الكتب ثم النظر في هذه الأحاديث أو الروايات ثم الوصول إلى نتيجة في ذلك، عند ذلك يصل إلى نتيجة. فهذه العملية كلها ماذا يقال لها؟ اعتبار. المتابعات معروفة، المتابعات عبارة عن مالك روى حديثا عن نافع، هذا الحديث رواه ابن جريج تابعه إذن ورواه سفيان بن عيينة وغيرهما وهكذا، فعندنا متابعة تامة على الشيخ المباشر، مالك تابع على نافع أو على الزهري، متابعة قاصرة مالك تابع الآن ترك نافع والحديث له طريق آخر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، عرفنا. والشواهد، الشواهد الآن سيأتي معنا بالتبسيط. المعلوم تغير الصحابي هو الشاهد، الصحابي الآخر سواء روى الحديث الذي رواه من قبله أبو هريرة بنفس اللفظ أو بالمعنى فهو الشاهد، تغير الصحابي. الآن سيقرر ابن الصلاح وكذلك ابن حجر في نزهة النظر أن الصحابي إذا ورد الحديث عنه بلفظ ثم ورد عنه بلفظ آخر لكنه في المعنى لا في اللفظ، فيقال لهذا هي الرواية الثانية شاهد ولو عن نفس الصحابي، عرفنا. لكن هذا ليس المعتمد عند المتأخرين. قال هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث، هل تفرد به راويه أو لا، وهل هو معروف أو لا. ذكر أبو حاتم محمد ابن حبان التميمي الحافظ، ابن حبان متوفى سنة 54 و300، أن طريق الاعتبار في الأخبار مثاله أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن ابن سيرين محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن وجد علم أن للخبر أصلا يرجع إليه، وإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة. يعني الآن الرقي عن المتابعة على الشيخ إلى شيخ الشيخ، عرفنا، لأن هذا فيه تغير لابن سيرين. وإلا طيب ما وجد قال فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي ذلك وجد يعلم به أن الحديث أصلا يرجع إليه، وإلا فلا. يعني هذا الحديث عند ذلك يكون من قبيل المنكر أو الشاذ على حسب المتفرد، والمسألة فيها أخذ ورد كما قلنا لكم. بعض أهل العلم يطلق على ما تفرد به المقبول الصدوق مثلا. إذا تفرد بحديث فالإمام أحمد وطائفة يطلقون على حديثه كلمة منكر، لكنه هذا خارج عن القواعد أو المألوف، يقول هذا اصطلاح خاص للإمام أحمد. والآن سيأتي معكم ما يدل على ذلك. قلت فمثال المتابعة أن يروي ذلك الحديث بعينه عن أيوب غير حماد، غير حماد هو فاعل يروي، أن يروي غير حماد، فهذه المتابعة التامة. فإن لم يروي أحد غيره عن أيوب، لكن رواه بعضهم عن ابن سيرين أو عن أبي هريرة، أو رواه غير أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك قد يطلق عليه اسم المتابعة أيضا، لكن تقصر عن المتابعة الأولى بحسب بعدها منها. قلنا إذا المتابعة على الشيخ متابعة تامة، المتابعة على الشيخ، الشيخ أو من فوقه، فهي المتابعة القاصرة، القاصرة يعني الناقصة، يعني الناقصة. ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضا. لاحظنا لم يتغير الصحابي. فإن لم يروى ذلك الحديث أصلا من وجه من الوجوه المذكورة، لكن روي حديث آخر بمعناه، فذلك الشاهد من غير متابعة. هذا الشاهد إذا روي إذن عن نفس الصحابي هذا الحديث لكن بلفظ آخر، إلا أنه المعنى واحد، فهذا قال الشاهد. وابن حجر أيضا ذهب إلى ذلك أنه يعده شاهدا، عرفنا يعني لا يشترط تغير الصحابي عند ابن السلاح وعند ابن حجر. إذا الصحابي روى الحديث أو روي عنه بلفظين والمعنى واحد، فيعد الثاني شاهد للأول. فإن لم يروى أيضا بمعنى حديث آخر فقد تحقق فيه التفرد المطلق حينئذ. وينقسم عند ذلك هذا التفرد يعني إلى مردود منكر وغير مردود كما سبق. ينقسم كما مر معكم تفرد الضعيف عندما لا يشترط المخالفة فحديثه منكر، وإذا قالوا في مثل هذا تفرد به أبو هريرة وتفرد به عن أبي هريرة محمد ابن سيرين، وتفرد به عن ابن سيرين أيوب، وتفرد به عن أيوب محمد ابن سلمة، كان في ذلك إشعار بانتفاعي، إشعار أي إعلام، إشعار يعني إعلام يعلمك بانتفاع وجوه المتابعات فيه. ثم أعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده، بل يكون معدودا في الضعفاء. وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكرهم في المتابعات والشواهد، عبد الله بن لهيعة وليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب وأمثالهم. إذن لا يحتجون بهؤلاء الرجال، وإنما يذكرونه في المتابعات يعني في التقوية والطرق، وليس كل ضعيف يصلح لذلك. ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء، في الرجال الضعفاء يعني فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به، فلان يعتبر به يعني يصلح للتقوية، يصلح في المتابعات والشواهد. لو روى حديثا رواه غيره فيعتبر بحديثه، يعني يصلح حديثه للتقوية. وإذا قلنا لا يعتبر به يعني أنه واهي ليس بشيء، كأنه غير موجود، لا يصلح للتقوية لا في المتابعات ولا الشواهد. وقد تقدم التنبيه على نحو ذلك والله أعلم مثال للمتابع والشاهد، روينا من حديث سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أخذوا إهابها فدمروا فانتفعوا به. هذا أصل الحديث، مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة فقاله، في رواية أن الشاة كانت لميمونة، الشاة كانت لميمونة فمر بها فقالوا فقالوا أخذوا إهابها فلغبوه فانتفعوا به، فقالوا يا رسول الله إنها ميتة يعني لم تذبح لم تذكى وإنما ماتت، فقال عليه الصلاة والسلام إنما حرم أكلها إنما حرم أكلها. ورواه ابن جريج عن عمرو عن عطاء، عمرو بن دينار طبعا متقدم، وروايته ابن جريج عند مسلم وأحمد، ولم يذكر فيه الدباغ فقط لو أخذوا إهابها هل أخذتم إهابها. فذكر الحافظ أحمد البيهقي، أحمد ابن الحسين، سنة 458 وفاته، ابن حزم قبله بسنتين، ابن حزم متوفى قبل البيهقي بسنتين، فذكر إذا البيهقي لحديث ابن عيينة متابعا وشاهدا. أما المتابع فإن أسامة ابن زيد، أسامة ابن زيد اثنان، في عندنا أسامة ابن زيد المدني أحد أقران الإمام مالك بن زيد بن أسلم، وهو رجل ضعيف الحديث وبعضهم يقول واهي، لكن المذكور هنا هو أسامة ابن زيد الليثي المصري، أسامة ابن زيد الليثي المصري، وهو صدوق حسن الحديث، روى له مسلم وروى له البخاري لكن في المتابعات، لكن حديثه حسن. أما المتابع إذن فإن أسامة بن زيد إذن الليثي تلاه على عطاء، وروى بإسناده عن أسامة عن عطاء عن البيهقي. من الذي روى بإسناده؟ البيهقي طبعا، يعود على البيهقي، إعادة الضمير تصير هام. إذا روى البيهقي بإسناده عن أسامة عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا نزعتم جلدها فدربتموه فاستمتعتم به. وأما الشاهد فحديث عبد الرحمن بن وعلى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقال طهور. هذا خرجه مسلم والسنن، كل أصحاب السنن والمسانيد فقط باستثناء البخاري، حتى مالك هذا الحديث والشافعي عبد الرزاق كلهم فقط الإمام البخاري ما خرج هذا الحديث. وهذا الحديث فقيا يناقض الحديث المروي عن عبد الله بن عكيم، مر معكم أو سيمر معكم في مباحث الفقه خاصة الفقه المقارن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا عرفناه أن لا تنتفعوا من الميتة بأهب ولا عصب، يعني لا بجلد ولا حتى بعظام، لا تنتفعوا من الميتة بشيء. وهذا الحديث خرجه أحمد وأصحاب السنن، والراجح أنه حديث مضطرب. الشيخ الألباني صحح هذا الحديث وعمل به وألغى هذه الروايات أو حديث ابن عباس بطرقه وألفاظه الموجودة في صحيح مسلم. لكن الجمهور على خلاف ذلك طبعا، سواء في الحديث فعملوا بحديث مسلم وتركوا حديث عبد الله بن عكيم. وفقها أيضا الجمهور على أن جلد الميتة إذا لبغ فقد طهر، هذا مذهب الجمهور أيضا من الفقهاء. النوع السادس عشر معرفة زيادات الثقات وحكمها، وذلك فن لطيف. تستحسن العناية به، وقد كان أبو بكر ابن زياد النيسابوري، أبو بكر هذا اسمه عبد الله ابن محمد، عبد الله ابن محمد نيسابور معروفة لديكم صح؟ مدينة من إقليم خراسان، خراسان يضم أربع مدن كبيرة، هذه نيسابور وأيضا أحسنت وأيضا هرات وبلخ، أربع مدن، ومعظمه في بلاد فارس إيران وبعضه في بلاد أفغانستان. قالوا أبو نعيم الجرجاني، أبو نعيم هذا عبد الملك ابن محمد، وهو غير أبي نعيم الأصفهاني، فهذا متوفى سنة 23 و300، فانتبهوا واحذروا، لأن المشهور دائما إذا أطلق أبو نعيم فهو الأصفهاني صاحب حلية الأولياء وصفة الجنة وصاحب المصنفات الكثيرة، دلائل النبوة أيضا، عندي صفة الجنة له وعندي كتاب دلائل النبوة في مجلدين طبعا ليس كبيرا كالبيهة، وله أيضا حلية الأولياء كتاب كبير مطبوع في 8 مجلدات صغيرة يعني، لكن أصبح في 5 مجلدات. يقول عن جرجاني ماذا توفي؟ نعم؟ ماذا توفي جرجاني؟ سنة 323، يعني بعد النساء ب20 سنة فقط، متقدم إذا. أما أبو نعيم الأصفهاني المشهور متوفى سنة 430، هذا على المشهور. وأبو الوليد القرشي، أبو الوليد القرشي حسان بن محمد شافعي المذهب، متوفى سنة 49 و300. الأئمة مذكورين بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث، يعني هؤلاء كان لهم عناية بتدوين يعني ما يتعلق بزيادات الثقات، خاصة ما يتعلق بالأبحاث الفقهية، عرفنا خاصة ما يتعلق في الأبحاث الفقهية. إذن الأئمة مذكورين بمعرفة زيادات الألفاظ، مذكورين خبر كان، مذكورين خبر كان، لذلك منصوب بالياء. ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب أبو بكر أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها الثقة، سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه ناقصا مرة ورواه مرة أخرى وفيه تلك الزيادة. أحيانا نفس الرجل المحدث يعني يروي الحديث على وجهين، مرة يرويه مختصرا ومرة يرويه بأتم منه، عرفنا، فهذا يكون تردد من نفس الشخص، من شخص واحد. أو كانت زيادة من غير من رواه ناقصا، يعني رجل آخر، خلافا لمن رد من أهل الحديث ذلك مطلقا، وخلافا لمن رد زيادة منه وقبلها من غيره. ما معنى هذا الكلام؟ قال خلافا لمن رد من أهل الحديث ذلك مطلقا، يعني سواء كانت من شخص واحد هذه الزيادة أو حتى من غيره. وخلافا أيضا قال لمن رد زيادة منه فقط، الرجل نفسه إذا تردد مرة رواه مختصرا ومرة بأتم منه أو بزيادة فقرة ردها وقبلها من غيره. وقد قدمنا عنه يعني عن الخطيب، يعود على الخطيب البغدادي، اكتب عند الضمير الخطيب، هكذا يسهل الأمر. حكايته عن أكثر أهل الحديث فيما إذا وصل الحديث قوم وأرسله قوم، أن الحكم لمن أرسله مع أن وصله زيادة من الثقة. وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام. هذا التقسيم الذي سيذكره ابن صلاح رائع الحقيقة، رائع جدا في التفصيل في زيادة الثقة، التفصيل وأنها تحتمل أحد ثلاثة أمور زيادة الثقة. أحدها أن يقع مخالفا منافيا يعني مناقضا، وبمعنى مخالفا يعني مترادفا لما رواه سائر الثقات، أو الأوثق الواحد كما مر معكم في الشاذ، فهذا حكمه الرد كما سبق في نوع الشاذ. الثاني أن لا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة. الآن هذا ما فيه مخالفة، ما فيه مخالفة لما رواه غيره أصلا، لكن في حديثه زيادة مفيدة، في حديثه زيادة مفيدة وهي غير مخالفة أو مناقضة لما رواه غيره، ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا، فهذا مقبول. وقد ادعى الخطيب فيه الاتفاق أو اتفاق العلماء عليه، وسبق مثاله في نوع الشاذ، فهذا مقبول. لماذا؟ لأنه حفظ ما لم يحفظ غيره، الباب أنه حفظ ما لم يحفظ غيره، ومن حفظ كما يقول العلماء حجة على من لم يحفظ، من حفظ حجة يكون يعني ما حفظه حجة على من لم يحفظ. الاحتمال الثالث هذه الزيادة ما يقع بين هاتين المرتبتين، مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث. قيدوها أنتم للفائدة هنا بتخصيص عام أو بتقييد مطلق، بتخصيص عام يجعله يعني مثل توضيح ما يقع بين هاتين المرتبتين، هنا علق بتخصيص عام أو تقييد مطلق. إذن هنا في نوع مخالفة، يعني في مخالفة من وجه دون وجه، عرفنا هذا ما يتعلق بتخصيص العام وتقييد المطلق. مثال حي الآن واقع، ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في رمضان أو من رمضان على كل حر، أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. هنا التقييد الذي رواه مالك وغيره أيضا، تراه غير واحد حقيقة، من المسلمين، لأن الكثير من الثقات من أقران مالك رواه بدون هذا القيد، عرفنا بدون كلمة من المسلمين. يترتب على ذلك، ولعلي ذكرت ذلك سابقا، يترتب على ذلك إذا قلنا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر وعبد ذكر وأنثى، أن الرجل إذا عنده زوجة كتابية يجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر. لماذا؟ لأن الحديث جاء عاما. وإذا عنده عبيد وموالي أيضا، عنده 5 عبيد و5 إماء، عليه أن يخرج عنهم أيضا زكاة الفطر. برواية مالك هذه من المسلمين، إذن لا يخرج هذا الرجل زكاة الفطر عن زوجته غير المسلمة أو عن عبيده ومواليه، عرفنا غير المسلمين، عرفنا هذا معناه إذن التقييد المطلق. فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالك تفرد به من الثقات بزيادة قوله من المسلمين، وروى عبيد الله ابن عمر وأيوب وغيرهم هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة. لكن الحقيقة الإمام مالك تابعه غير واحد من الثقات على الزيادة التي قيدت إطلاق الحديث، قيدت إطلاق الحديث. لذلك أبو حنيفة وطائفة أخذوا بالمطلق، فأبو حنيفة وطائفة عندهم يجب على الرجل أن يخرج زكاة الفطر حتى عن غير المسلمين ممن يعني ينفق عليهم، يعني عن زوجته، عن عبيده ومواليه، من غير المسلمين عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر. فأخذ بها غير واحد من الأئمة واحتجوا بها، منهم الشافعي وأحمد. أبو حنيفة قلنا خالفه في ذلك. ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لنا الأرض في بعض الروايات، وجعلت لي الأرض مسجدا، نعم، وجعلت تربتها لنا طهورا، طهورا بفتح الطاء يعني مطهرة، عرفنا. لذلك الحديث الذي تحفظونه الطهور شطر الإيمان وليس الطهور. الطهور ينطلق هذا على الماء الذي يستخدم في التطهير أو على التراب، عرفنا طهور. أما الطهور فهي عملية الوضوء أو عملية الاغتسال بضم الطاء، عرفنا. إذن وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا، وفي رواية لي طهورة أي مطهرة يتيمم عليها، يعني مسجدا صالحة للصلاة، أما طهورة واضح أن المراد بذلك التيمم. فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك سعد ابن طارق الأشجعي من أشجع قبيلة عربية، وسائر الروايات لفظها وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. أخذ بعموم هذا الحديث مالك وأبو حنيفة وطائفة، فجوزوا التيمم بكل ما كان من جنس الأرض. والإمام أبو حنيفة متوسع، مالك عنده تقييد أن لا تلحق يعني هذا الشيء الصنعة، الحجر والصخر وما أشبه ذلك أن لا تلحقه الصنعة، منها التحريق مثلا، منها التحريق. أبو حنيفة أخذ بالإطلاق، فعنده يجوز حتى بالكبريت وما أشبه ذلك، كل شيء بما أنه من جنس الأرض عند أبي حنيفة يجوز التيمم عليه. الإمام الشافعي ورواية عن أحمد أخذها بماذا؟ بالرواية المقيدة التي فيها تقييد، وجعلت تربتها لنا طهورا، فخصوا التيمم بالتربة. فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول، من حيث إنما رواه الجماعة عام. هذا حديث حذيفة بن اليمان، سائر الروايات أو عرفنا جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، هذا حديث حذيفة في صحيح مسلم والسنن. هذا وما أشبهه يشبه القسم الأول، من حيث إنما رواه الجماعة عام، عموم الأرض يعني، وما رواه المنفرد بزيادة مخصوص خاص بالتربة، هكذا قيدوه، عام في كل ما كان من جنس الأرض، خاص يعني خاص بالتربة فقط. هذا المبحث الحقيقة زيادة الثقة له تعلق بأصول الفقه، له تعلق بأصول الفقه، وفي ذلك مغايرة في الصفة، مغايرة مخالفة الاختلاف، ونوع من المخالفة يختلف بها الحكم، ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما. القسم الأول فيه معارضة ومناقضة عرفنا، فهذا مردود من الشاذ المردود. النوع الثاني هذا الذي قال نوع من مخالفة. ما معنى نوع من مخالفة؟ يعني المخالفة أو المناقضة ليست من كل وجه، من وجه دون وجه، فمن وجه دون وجه هذا ما يتعلق بتخصيص العام وتقييد المطلق. عرفنا ما معنى ونوع من المخالفة؟ إذا نوع من المخالفة، المخالفة ليست كاملة أو شاملة، عرفنا مخالفة بين هذه الرواية وهذه الرواية، فيها نوع مخالفة التي هي تخصيص عام أو تقييد مطلق. شيخ لا يشبه القسم الثالث، لماذا قال القسم الثاني؟ الثاني؟ لماذا قال يشبه أيضا القسم الثاني؟ لأنه يشبه الثالث في نوع من التقييد وكذا. يعني هو قال يشبه ظاهر الكلام، أو يريد يشبه النوع الأول حقيقة من وجه والنوع الثاني من وجه آخر، لكنه كأنه نعم صرف كلامه إلى مشابهته بالقسم الثاني الذي يعني أقصد أنه ما فيه مناقض، ما فيه مناقض. نعم. ذلك قال وفي ذلك مغايرة في الصفة، عرفنا فيما يتعلق بزكاة الفطر مثلا بتقييدها من المسلمين، ونوع من المخالفة يختلف بها الحكم. نوع من المخالفة يعني مخالفة جزئية، المقصود مخالفة جزئية وليس مناقضة من كل وجه، يعني معارضة للحديث الأول. وأما الزيادة أو زيادة الوصل مع الإرسال، فإن بين الوصل والإرسال من المخالفة يعني المعارضة نحو ما ذكرناها أيضا، يعني ثلاثة مذاهب أيضا حتى ما يتعلق بالاختلاف في الوصل والإرسال، وعلى ثلاثة مذاهب. ويزداد ذلك بأن الإرسال نوع قدح في الحديث، الوصل نوع تصحيح للحديث، أما الإرسال نوع ضعف يعني في الحديث إذا رجحنا الإرسال أو المرسل، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل. قال ويجاب عنه بأن الجرح قدم لما فيه من زيادة العلم، الجرح المفسر طبعا قدم لما فيه من زيادة العلم، والزيادة هنا مع من وصل يعني الحديث والله أعلم. يعني رجع إلى مسألة الجرح والتعديل، قاس الاختلاف في الوصل والإرسال كاختلافهم في الجرح والتعديل، لكن معضلة الحقيقة هذا الإدخال معضلة يعني. هل عندنا من سؤال؟ نقف هنا. هذا مبحث الشاذ والمنكر.